السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بداية احنا عايز نتكلم عن السوسة ناتج عن تجاربي انا الشخصية. يعني طبعا انا جربت في السوسة كتير جدا، وكنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، ازاي ان احنا نعالجها وكده. فاحنا بغض النظر عن ان انا مثلا مصري وان انا بتكلم مثلا مع ناس معظمهم من السعودية، لكن انا اوجه رسالتي للسعوديين والناس المسؤولة رسالة. طبعا هو انا طبعا مش من حقي ان انا اعدل عليهم، ولكن دي نصيحة. وانا طبعا السعودية بالنسبة لي هي تعتبر هي وطني الثاني، زيها زي مصر بالضبط، ما فيش اكتر من كده، وما ليش مصلحة في الموضوع ده. لكن انا جربت كتير وجربت مبيدات كتير جدا، سواء بالملامسة او حتى مبيدات اللي هي عضوية، او حتى المبيدات اللي هي بتشتغل بالجهازية زي مثلا الكونفدور والكونفديت والكلام ده كلته، وجربت كل حاجة. لقيت ان افضل علاج لسوسة النخيل على الاطلاق انا جربته شخصيا هو العلاج بالأقراص اللي هي بتاعت التبخير. أنا عارف إن أقراص التبخير دي محرمة في المملكة العربية السعودية، يعني مش محرمة تحريم كامل، أنا قصدي يعني ممنوع إن هي تستخدم في النخيل، ولكن هي مسموح بها إن هي تستخدم في التخزين، يعني في الأماكن في تخزين الغلال والكلام ده، يعني هي مسموحة في مجال، لكن النخيل لا. طبعا مفيش مبيد على وجه الأرض إلا هو ضار إلا المبيدات العضوية. لكن مش معنى إن الضرر بتاع المبيد ده إن هو موجود إن أنت بتستخدموش لازم بيجي لك لحظة. أنت حتى في الشهادات اللي أنت لما بتيجي تطلع مثلا حاجات وتابع الشهادات العضوية اللي بتديها لك المنظمات العالمية، في حدود ممكن تصل ليها بيبقى مسموح فيها باستخدام المبيدات العضويه، اللي هي يبقى خلاص ما انتش قادر تسيطر على المرض او الافه اللي عندك دي، وما عندكش اي حلول ايا كان. جربت جميع الحلول اللي هي العضويه وما عندكش اي حلول الا اللي هو استخدام اللي هو المبيد الحشري اللي هو الكيماوي. دلوقتي انا اعرف ان من اسباب منع تداول الاقراص وفاة بعض الناس، طبعا ده نتيجة اهمال من الشخص. احنا ممكن نعمل توعية كويسة، وانا اقترح، يعني طبعا هو اقتراح، مجرد اقتراح من انسان عادي، انه ممكن يبقى فيه قناة تبع الوزارة شغلتها تثقيف الفلاحين اللي هم المزارعين على النخيل او الزراعة بصفة عامة، وحتى من ضمن الاشياء اللي هتبقى فيها تثقيف الناس بالمبيدات واضرارها، وحتى لو اضطريت ان انت تستخدمها بتستخدمها ازاي، وهي الاجراءات الوقائية اللي انت تشتغلها. احنا لو التزمنا صح بيها هتبقى ممتازة. ليه انا بتكلم عن الاقراص احنا جربناها واستخدمناها وعملنا تحليل، ما فيش اي متبقيات مبيدات في التمور نهائي. انت بتجربها وبتشتغلها، خد النتيجة، خد التمر مباشرة روح حلله، ما فيش اي متبقيات مبيدات نهائي، ودي ميزة. هي المشكلة بتاعتها في استخدامها، هي ازاي بتستخدمها. طبعا في ناس بتستخدمها بطريقة خطأة، في ناس بتستخدمها كتير، لكن الناس بتيجي مثلا جايبة شنيور وتخرم النخلة وتحط فيها، طبعا الكلام ده مش صح، لان هي الفكرة كلها قايمة على شيء واحد، ان انت الغاز بيتخلل جوه النخلة بيجيب اليرقات في أماكنها، حتى البيض بيقتلها عن طريق التنفس، يرقات وحشرات كاملة كله. أنت ليه؟ لأن السوسة دي من الدراسة هي ما بتسلكش طريق مستقيم، بتسلك وهي بتاكل بتعمل أنفاق متعرجة واتجاهها لأعلى، يعني صعب إن السائل يطلع فيها لفوق، وحتى لو حقنت بمبيد جهازي خطره أكبر وأعظم من أن أنت تستخدم الأقراص، أكبر بكتير كمان. والكلام ده لابد أن أنت هتلاقي mRL متبقيات مبيدات جوه الثمره، ودي شيء لابد ان هو يكون موجود، لابد مهما حصل تكسير، الا ان بعض المتبقيات المبيدات ومع الاستهلاك مره واثنين وثلاثه بيبدا يحصل الخطر اللي احنا خايفين منه. الاقراص، انا اللي انا اعرفه الاقراص متداوله، وللاسف الشديد وصل اسعارها لمبالغ كبيره، لان هي بتتداول عن طريق يعني من تحت السلم الآخر، يعني كل الناس بتشتغل فيها، والتجار والناس بتشتغل فيها بطريقة غير سليمة، غير شرعية بالنسبة للبلد، فبيضطروا ان هم يعلوا. يعني العلبة الأقراص اللي هي اصلا ما تسويش 100 ريال ممكن توصل تمنها 400 ريال بسبب ان هي ممنوعة. لكن هي لو تم السماح بتداولها وتم تعليم الناس ازاي يتداولوها، ان هم ازاي يعالجوا صح، ان انت تحط الاقراص على جزء النخله من الخارج من غير ما تفحت، من غير ما تفتح فيها، ومن غير اي علامه في النخله نهائي، وهتبدا الغاز هو اللي هيخش من المكان اللي دخلت منه السوسه، وهيتخلل وهيدخل للسوسه واللي رقد رعتها في اماكنها وهيقتلها. المهم ان انت تحبس الغاز عليها صح ببلاستيك يكون كويس، بحيث ان هو ما يتسربش للخارج، هيديك نتائج مذهله. احنا جرب يعني الموضوع، اذا كنا مثلا احنا خايفين من الغاز، احنا ممكن نعلم الناس نقول له خد بالك الغاز ده لو طلع من العبوه بتاعته ممكن يقتل، وده حقيقه. يبقى انت لما تيجي تشتغل البس كمامه على جهاز التنفسي بتاعك واشتغل صح، اشتغل صح، نتائجها افضل بكتير من المبيدات، لان المبيدات فيها ضرر كبير جدا، ومهما حصل بيبقى فيه نسبه. لكن هي خد عالج النخله وخد منها تمر وروح حل، ما فيش اي نتيجه متبقيات مبيدات. طبعا احنا دي مجرد نصيحه لممكن حد يكون هو لا بيسمع الكلام ده وممكن ياخد يجرب، ما فيش ايدنا مشكله، احنا كلنا بنبحث عن حل المشكله، وحل المشكله طالما في حلول موجوده ليه احنا ما نشتغلش وندور عليها ونشتغل عليها صح. السلام عليكم. طبعا الكلام ده كلام صحيح فعلا، ولكن ده يعتبر هيبقى لما بيحصل لما الواحد ما يقفلش العبوه كويس يعتبر اهمال. احنا ممكن نتغلب عليه بحاجات، يعني احنا ممكن يبقى لها حلول، لها حلول تانية. ايه هي؟ معروف ان الحاله مثلا اللي هي بتتعالج بالاقراص ان 6 اقراص بيكفوا النخله في الاصابه الواحده، يعني 6 اقراص لكل اصابه بيكفوها وبيموتوا جميع الاطوار وبيبقى ممتاز. ده عن التجارب، يعني ده انا جربنا اكتر واقل، افضل حاجه اللي هو 6 اقراص اللي هو يعتبر الاستخدام الاقل اللي بيؤدي للنتيجه اللي احنا عايزينها. احنا ممكن بقى احنا لو عايزين نشتغل صح بقى وهنشتغل مظبوط، احنا ممكن نشترط على الشركات اللي هي المنتجه عبوات صغيره. طبعا هي العبوه بتبقى كبيره، في عبوات بتبقى كبيره وفيها انابيب فيها 30 قرص. احنا ممكن نشترط ان العبوات ان الانبوبه الواحده لا يزيد عدد اقراصها عن 6 اقراص. يبقى انا لما اجي افتح انبوبه، افتح الانبوبه يبقى تكفي النخله الواحده، يبقى كل انبوبه تكفي نخله. يبقى في الحاله دي انا مش هقدر، مش هفتح انبوبه واخد منها اقراص واسيبها اسيب باقي منها، فاتفادى ان هو ممكن عامل او واحد يهمل في ان هو يقفل العلبه كويس. يبقى ده حل، يعني ده حل. لكن ان انا امنحها خالص مش حل، يعني ان انا امنحها خالص طالما بتفيدني وبتديني نتيجه احسن، وكمان مش عامله، مش هتعمل مشاكل زي المبيدات ما بتعمل مشاكل، لا يبقى انا اشتغل فيها لكن اشوف لها حل. وانا شايف انه حل ان انت تعمل عبوات 6 اقراص لكل عبوه، ودي سهله. يعني لما انت تدخل حاجه زي كده وتقول للشركات اللي هي المنتجه ان انا عندي هدخل الحاجه بتاعتكم لعلاج كذا وهاخد منها الكميات وهبدا اشتغل، يبقى في الحاله بس تعمل لي عبوات 6 اقراص لكل عبوه، يبقى في الحاله دي هيوافقوا وهيبقى شيء مرحب به جدا، لانه هيسهل معاك وهيبقى طالما بيديني نتيجه وفي صالحي انا اصلا. يعني